أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآيات المباركات الكريمات أوضح قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، أوضح قواعد الدعوة للدعاة إلى الله عز وجل، وأعظم ما يدعى إليه العباد، يعني أحسن طرق الدعوة إلى الله وأفضل ما يدعى إلى الله به. وفي ثنايا هذه القواعد يضع ما يجب على الداعي أن يتحلى به وما يهدف ويقصد ويرمي إليه من دعوته إلى الله عز وجل، ونهاية المسؤولية، نهاية المسؤولية التي يتحملها الداعي إلى الله عز وجل، ومتى تزول المسؤولية عن العبد إذا قام بهذه الدعوة. وبدأها بقوله عز وجل: فتول عنهم. وأشرت في الليلة الفائتة إلى أن معنى فتول عنهم ليس معنى أنك تروح وخليهم، هذا ما يروح يخليهم أحد، لأن إذا راح وخلاهم ما استفادوا شيء ولا عملنا شيء. لو كان كل واحد يجي يقوم فيؤذونه يروح ويخليهم ما قامت الدعوة لله عز وجل، ولا تحقق للعبد المنازل العالية في جنات النعيم، ما تحقق للعبد الدرجات العلى في جنات النعيم. اذا كان بس اذا قال للناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتسعدوا، قالوا ما احنا بقايلين قال في عمال الله، يصير ما عمل شيء. وانما المراد من قوله فتولى عنهم كما اشرت الليلة الفائتة، يعني لا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن على استمرارهم في الكفر، لا تقتل نفسك من الحزن والغم بسبب عنادهم وجحودهم، اصبر في الدعوة إلى الله عز وجل. وإذا سمعت شيئا من الأذى منهم كأنك ما سمعت وما قال، إذا سمعت شيء، هذا معنى تولى عنهم. تولى عنهم يعني إذا سمعت منهم أذى ما كأنك سمعت، مثل ما أشرت الليلة فاتت من قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. ما كأنه بيتكلم علي أنا، ما كأنه بيتكلم علي أنا. والإنسان يعني من كرامة الإنسان أو من علو درجته، من علو درجته أن يسمع ما يساء به ولا يلتفت إليه التفاتا كبيرا، يعني من علو درجة العبد في عين الله عز وجل. ومن كرامة نفس الإنسان إذا سمع سفيها ما كأنه سمع، مثل ما شرحت لك بهذا البيت اللي يقول: ولقد أمر على السفيه يسبني أو على اللئيم يسبني فمضيت ما كأني سمعت ثم قلت لا يعنيني، ما كأنه يتكلم علي، كأني كلامه رايح في الهواء. ومثل ما قال ذاك الشاعر: إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت. يعني أنا أقدر أقول له إذا قال لي كلمة أقول له خمسة، أو أقول له على الأقل مثلها، لكن ما هو من صالحي، ما هو من صالح العبد إذا تسفه عليه إنسان أن يجيبه بمثل سفاهته. ولذلك سمعنا أظن أبو بكر رضي الله عنه إن واحد يتكلم من سوف يتكلم وأبو بكر ساكت وأبو بكر ساكت، فلما انتهى يعني بعد مدة رد أبو بكر، تغير وجهه بدأ يرد، فأشار النبي عليه السلام إلى أن كان فيه ملك يتولى الإجابة عن أبي بكر حتى رد فذهب الملك. كان فيه ملك يتولى الإجابة، كل ذاك ما يتكلم الملك يرد على السفيه والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام. فلما بدأ أبو بكر يرد مشى الملك، كانوا تركوا النفس عشان هو يتولى هو بنفس الرد. هذا لون من ألوان السلوك العالي الرفيع. وطبعا تعلمون أن شريعة الإسلام جاءت بأعلى درجات، يعني بأفخر المناهج، بأفخر المناهج لتكوين الأمة الصالحة المثالية والمجتمع السعيد، المجتمع السعيد. ولا يكون المجتمع السعيد إلا إذا كان يتأسى بهذه الأسوة ويقتدي بهذه القدوة التي جاءت في كتاب الله وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يضع هذه القاعدة عندما يقول ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، هذا لا يوجد له في نظير في غير القرآن. يعني هذا الأسلوب في طريق تربية النفس الإنسانية على أحسن مناهج السلوك يوجد في موضعين في القرآن. الموضع الأول في آخر سورة الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني استعمل العفو في معاملتك مع الناس، خلي العفو أحب لك من العدل، لأن الله سبحانه إحنا نتمنى ونسأله أن يعاملنا بعفوه لا بعدله، لأنه إن عملنا بعفوه تفضل علينا بالكثير من البر والخير في الدنيا، وإن عملنا بعدله والله ما نستاهل ولا قرش ولا على لوحد. إن عاملنا بعدله روحنا في خبر خير، لكن إن عملنا بعفو لطفه وتفضل علينا تجاوز عن سيئاتنا وعفى عن خطيئاتنا. فيقول خذ العفو يعني استعمل العفو، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ما كأنك تسمع منهم كلام. وإذا كان الشيطان يبي يحط بينك وبينهم إسفين من البلاء، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذا خفت أن الشيطان يقوى عليك عشان يخرب بينك وبين الناس. وفي المقام الثاني وهو أشد وضوحا من هذا المقام في سورة حميم السجدة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني لو حطيت الحسنة في منصب والسيئة في منصب، هل في واحد يقول إنهما يستويان؟ الحسنة تعادل السيئة؟ ما في واحد في الدنيا. المجرمين لا يساوون بين الحسنة والسيئة. يعني لو جت لي مجرم من كبار المجرمين في الدنيا وقلت له شوف الرجلين دول، واحد لقى ضعيف ومسكين فأحسن إليه ولبسه وأربت على وجهه ومسع على رأسه، والثاني لقامه ضربه، أيهم أحب إليك أيها المجرم الكبير؟ يقول اللي أحسن إليه أحب إلي من الذي يسعى إليه. يعني هذا ما يستوي في قلوب الناس، ما يستويان أبدا. يقول ربنا عز وجل ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. طبعا الحسنة أحسن من السيئة، عامل الناس بالحسنة والحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، لو انه عدو اصيل واستعملت معه هذه، وخصوصا الانس، اما شيطان الجن لا، شيطان الجن ما تنفع معه الحيل، شيطان الجن ما تنفع معه الحيل، لكن شيطان الانس مهما كان تنفع هذه الحيلة معه التي رسمها الله. يقول ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق حبيب قريب، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها يعني ما يصل الى هذه الحال الا اهل الصبر والحظوة عند الله عز وجل، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. واما ينزغنك من الشيطان، هذا اللي ما له حيله، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. في سورة الاعراف قال واما بعد ما ساق هذه، قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. وهنا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. هذا مثال. فهنا يبين الله لنبيه يقول أنت مع مسؤولية الداعي. مسؤولية الداعي تتمثل في أن يقوم بالدعوة إلى الله على أحسن وجه وألين أسلوب وأفضله وأحسنه وأجمله. وطبعا الداعي ينبغي أن يعامل الناس كأنهم عيال له. ينبغي للداعي أو تقول طبيب مخلص، طبيب مخلص لوظيفته، طبيب مخلص لوظيفته الطبية، وده ما يشوف مريض إلا ويعالجه. لو كان الطبيب اللي يقعد في المستشفى كل ما يجيه مريض وده يموته يصير هذا طبيب كله شر ولا خير فيه. إذا كان ما يحرص الطبيب على سلامة المرضى هذا طبيب خائن لعمله. الطبيب اللي ما يحرص على شفاء المريض وسلامته هذا طبيب خائن. كذلك الداعي إلى الله عز وجل يجب أن يكون أعلى وأمثل من الطبيب المخلص في وظيفته. ينظر للناس لهؤلاء كأنهم مرضى، يعني للمنحرفين، يعني ينظر للمنحرف للأمم كلها، لا للمنحرف ينظر كأنه مريض يحتاج إلى علاج، وعلاجه أن يسعى إلى نزع الميكروب من جسمه، يعمل على نزع ميكروب الانحراف من جسمه، فيبذل كل ما يطيق في هذا السبيل بكل طريق علشان إزالة هذا الميكروب من جسمه. هذا هو المفروض. فإذا قام الداعي إذا كان بهذه المثابة، بعض الناس يجيب صلى الله يجيب لك المرض، صلى الله يجيب لك المرض، هذا ما دعاه للصلاة. شاف واحد ما بيصلي يقول له قم صلى الله يجيب لك المرض، أو صلى الله يلعنك، هذا ما دعا إلى الله عز وجل، هذا ما قال له صلي، هذا كان يقول له لا تصلي، هذا ما هو داعي إلى الله، هذا ما هو حكيم، هذا ما هو داعي إلى الله على بصيرة، هذا ما هو داعي بالقول الحسن ادعو الى سبيل ربك بالموعظة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي احسن. هذا ما دعا بالحكمة. فالدعوة بالحكمة فيها تحتاج الى امور، منها الصبر، ومنها الصبر والاحتمال، ومنها الاحسان، انك ودك ان هذا المريض يشفى، ما ودك ان هذا المرض يموت، ما ودك ان هذا المرض يستمر فيه الميكروب، ودك تزيل منه الميكروب. فاذا بذلت في المريض مع المريض علاجك اللي بيدك اللي تقدر عليه ومات ما عليك مسؤولية. انت ابذل، علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح، علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح، اسير خلف ركاب النجم ذا عرج مؤملا غير ما يقضي به عرجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. فأنت عليك تسعى، وليس عليك أن ينجح المريض أو ينجح المبتلى، ما هو عليك، على الله وحده. فإذا أنت وفيت بهذه ما عليك أي مسؤولية بالنسبة للمجتمع، يعني لو المجتمع هلك بعد ذلك أو الأفراد هلكوا في الانحراف وانت قلت كلمة الحق وبينت لهم بالطريق الحسن والجدال الأحسن ما قصرت، والله ما يسألك يوم القيامة عن ذلك، بل يجزيك أحسن الجزاء ويدفع عنك شرور الدنيا والآخرة. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فعلى الداعي الى الله ان يتمثل هذا، انه مهمته انقاذ هؤلاء المرضى، يعني المنحرفين او المجرمين، كأنه بالنفس هو طبيب وهم مرضى، وهو حريص على صحتهم وعافيتهم وسلامتهم، هذا هو المطلوب منه. فاذا وفى فلا انتهت المسؤولية بالنسبة له. هذا معنى قوله عز وجل هنا فتولى عنهم، يعني لا تحزن ولا تبتئس، واعرض عما تسمع من كلامهم، اعرض عن الجاهلين، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وليس معنى ذلك الاعراض ان تعطيهم عرضك وظهرك، لا، ما تعطيهم عرضك وظهرك، لا، بل داوم الدعوة بقدر ما تطيق، ولا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من روح الله، ولا تبتئس بما كانوا يصنعون. يقول فتول عنهم فما أنت بملوم، يعني قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة على أكمل وجه وأتمه، وقد نجحت نجاحا كاملا في الوفاء بما أسند إليك من وظيفة، أنت وفيت، فلا لوم عليك، لا لوم عليك ولا عتب عليك إذا بلغت. أنت لو شفت أي واحد على انحراف وخليته ومشيت، يجي يوم القيامة متعلق في رقبتك يقول يا رب شفني على الجريمة وما نهاني، ورآني على المنكر وما نصحني. لكن إذا نصحته وثق تمام الثقة، وهذا مجرب، مجرب صحيح لا شك فيه، مثل ما يقول جماعة الطب الروحاني، مجرب صحيح لا شك فيه. ما عمر الإنسان يشوف إنسان على منكر وينهى إلا ويكبر في عينه، ولا شاف إنسان يعمل منكر ويخليه إلا صغر في عينه. يعني لا تحسب انك اذا نهيته عن المنكر ان يبي قتلك او يقتلك، عمرك ما هو ناقص ابد ولا لحظة واحدة. فمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمنع رزقا ولا يقرب اجلا. لا هو مانع الرزق اللي الله قدره، ولا مقرب اجل الله بعد ابدا بحال من الاحوال. لذلك هنا يقول فتولى عنهم فما انت بملوم، مثل ما قال في آيات كثيرة، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فالله عز وجل هو اللي بيده القلوب، الله عز وجل هو اللي بيده القلوب، يقلبها كيف يشاء. وإحنا علينا مثل اللي يقول نبذر الحب ونرجو الثمر من الرب، إحنا علينا نحرس الأرض ونرويه ونبذر فيها الحب، نحرسها ونبذر فيها الحب ونرويها ونلاحظها، لكن اعتمدنا على الله انه هو اللي ينبت الثمر، ما اعتمدنا على اننا بذرنا وحرسنا. ما كل من بذر وكل من حرس انتج واخذ حصادا من من من من, من ثمره ومن عمله. احنا علينا نسعى وليس علينا ادراك النجاح. الله عز وجل يقول هنا لنبيه محمد عليه السلام، وطبعا هو رأس الدعاة الى الله واسعد الدعاة بالله عز وجل، فتول عنهم فما انت بملوم، ليس عليك لوم، وليس عليك تثريب، وليس عليك جناح، وليس عليك حرج، وليس عليك مسؤولية بعد أن بلغت الرسالة على أتم وجه وأكمله وأديت الأمانة على أحسن طريق وأسلك. فتول عنهم فما أنت بملوم. وهكذا الداعي إلى الله إذا علم الأمر، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، خرج من المسؤولية. قوله تبارك وتعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هو بهذا المعنى، لكن بشرط أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن إذا مثلا كنت في بلد أو جماعة أو بيت أو عزوة أو يعني جماعة مجتمعين وظيفة ولا كذا وهم على منكر، تقول لنا بس مالي وخلاص أنا وشكاري فيهم، لا، هذا ما ينجحك عند الله. كونك انت ما ترتكب مثل ما يرتكبون من الجريمة وتكتفي بانك ما ترتكب الجريمة، هذا ما ينفعك عند الله. بل الله سبحانه ان ابتلاهم بعذاب اشركك معهم في العذاب، على حد قوله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واذا جاء في اثر يؤثر ان الله امر بخسف قرية على اهلها، بخسف قرية على اهله، وأن الملك الموكل بخسف القرية أول ما نزل للأرض وجد عبد صالح قايم لله وجهه معفر بالتراب من السجود والركوع ويضرع إلى الله، فقال يا رب، قال يا رب أرسلتني للخسف بهذه القرية دي، وأنا إذا خسفتها خسفت بالرجل ده، وهو يا أهل عبد الصالح ده بخسف به. يقول إن ربنا قال له به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه من جراء قط. يعني كونه بس يعمل المعروف ويخلي الناس على الشر هذا ما يكفي، هذا ما ينفع. متى تخلو من المسؤولية؟ إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. عند ذلك يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديت، وضلاله على نفسه، ضلاله على نفسه. وأمرك بالمعروف لنفسك، ولكن إذا بذلت نجاك الله وسبب لك أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، مثل ما قص علينا القصص اللي فات. موسى عليه السلام ما ضر عصيان فرعون، نجى موسى أغرق فرعون وجنده، أخذناه وجنوده فنبذناه في اليم. وفي عاد نفس الطريق، وفي ثمود نفس الطريق، وقوم نوح من قبل نفس الطريق، نجى المؤمنين بعدما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأهلك الكافرين مع عزوتهم وقوتهم وجندهم وركنهم، أزالهم وأباده. كذلك ها هنا يقول فتولى عنهم فما أنت بملوك. وذكر، هذا مما يدلك على توضيح هذا، يعني لا تقول أن خلاص، وهذا مما يعني مما يوضح ويشرح أجل الشرح قوله عز وجل فتولى عنه، لا تروح وتخليهم، لا، بدليل قوله بعدها وذكر، يعني تولى وذكر، تولى عنهم، اعرض عنهم، بمعنى لا تحزن لسفاحتهم، لا تحزن لاستمرارهم على العناد والكفر، لا تبتئس بما كانوا يصنعون، ولكن ادعو الى الله واستمر على دعوتك، وثق ان الله سبحانه لن يضيع اجر من احسن عملا. والنبي عليه السلام وصف الدعوة التي من الله عليه بها مثل الغيث اللي نازل من السماء، مثل المطر اللي نازل من السماء، ينزل على اراضي مختلفة، بعض الاراضي صالحة للزراعة، بمجرد ما ينزل عليها الماء ترتفع بالماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، بعض الاراضي اذا نزل عليها الغيث صارت ارضا خضراء مملوءة بالخيرات والبركات، وبعض الارض جيعان، ارض مستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وبعض الارض شوية تمسك الماء ولكن ما تنبت به فينتفع بها الاخرون، يعني ارض يابسة صلدة حجرية، ارض حجرية لكن حوافيها مرتفعة فيصير فيها غدير الماء ويجتمع فيها الماء، هي نفسها ما تستفيد من الماء، الارض نفسها هذه ما تستفيد من الماء لكنها ينتفع به الناس الاخرون، يجي واحد يشرب او واحد يروي او يسقي بهائمه ومواشيه، وارض جيعة لا تمسك ماء على طول ينفر عنها الماء ويبتعد عنها، لا هي التي امسكته للناس ينتفعون ولا هي التي انتفعت به فانبتت الشجرة والعشب الكثير. وفيه ارض مثل ما قلت لك تحمل الماء وتنبت الكلى والعشب الكثير فينتفع به الناس، هذا مثل اللي قلبه حي. ومثل المنافق اللي ينقل العلم، نعوذ بالله، اللي ينقل العلم هذا قلبه كافر ولسانه مسلم وينقل للناس، نعوذ بالله، وينقل للناس العلم فينتفعون به وهو لا ينتفع به، مثل الارض اللي امسكت الماء لغيرها يروى ويشرب وهو ما ينتفع به. والقسم الثاني مثل المؤمن اللي ينتفع بآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وللناس فينتفع هو وينبت العشب والكلأ والشجر الكثير فيشرب الناس من مائه ويأكلون من ثمره وشجره. والقسم الثالث لا يمسك ماء ولا يرد على طول، يرد يدفع الخير اللي يجيه فلا ينتفع به ولا ينفع الناس به، هذا مثال مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا فكم منها أجاد وكم منها قعاد وكم منها كذا، هذا هو المثال. فإذا أمرك يعني إذا دعاك داع إلى الله فثق ان هذا خير عظيم ساقه الله اليك، يعني لو كنت على معصية وجا واحد عشان ينصحك ان تترك هذه المعصية فهذا انسان لو تعرف قيمته عليك وفضله عليك انك كنت تشيله عن الارض وتخليه ما يمشي عن الارض من منفعته لك، لأن هذا خير ساقه الله عز وجل إليك على يده وبسببه، خير ساقه الله إليك بسببه وعلى يده. ولكن هذا اللي يغويك إذا قال لك تعالى خلينا نسهر وخلينا نسكر وخلينا ندعر وخلينا نسرق وخلينا، هذا كأنه بياخذ بإيدك إلى جهنم. بالله لو واحد شاف نار مشبوبة، شاف واحد نار مشبوبة وجاء واحد وقال له تعالى تعالى، يقول له وين توديني؟ قال بغمسك في النار هذه. في عاقل في الدنيا يفرح به؟ في عاقل في الدنيا إذا شاف واحد جاء عشان يأخذ بيده ويغمسه في نار مشبوبة جنبه في واحد يفرح به؟ أبدا. ترى اللي يأمرك بالشر مثل اللي يجي يغمسك في النار، مع أنه لو غمسك في نار الدنيا تراها بسيطة بالحيل. نار الدنيا هذه اللي تأكل الإنسان في دقيقتين، نار الدنيا اللي تشوي الإنسان في دقيقتين تخلي ماله أطر، خفيفة بالحيل بالحيل، ما لها قيمة بالنسبة لنار جهنم. نار جهنم اللي فيها سجن لا يخرج منه من يدخل فيه إلا من مات على الإيمان ولكنه عصى الله ولم يغفر له، فيمتحش فيها امتحاشا وتأكله النار أكلا حتى يخرجه الله منها، إما بشفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أو بفضل الله ورحمته. يقول أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ولكن دقيقة في جهنم تخليه حطام دقيق، إلا محل السجود من وجهه، فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم كما رواه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، يعني محل الوجه محل الجبهة، ما يروح الواحد يحكه عشان تصير أثر السجود، لا، يعني إذا كان بيسجد ويجلد رقيق ما يتحمل اللي محل السجود فيصير له شيء يسمونه بعض الناس زبيب الصلاة، هذا ما للإنسان فيها كبر فضل ولا ينبغي لأحد أن ينتبه به. وليس معنى قوله في سماهم في وجوه من أثر السجود على الزبيب السودة دي، لا، ما هو بلازم، لأن الله سبحانه تفضل على أهل الإيمان أن يضيء وجوههم وأن يجعلها مشرقة. فرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر فرق كبير، بنشوف واحد على واحد من الداعرين واحد من الصالحين بمجرد ما تشوفه تعرف وجهه، بمجرد ما تشوفه تعرف وجهه، ما يستوي الوجه الصالح والوجه الطالح أبدا، يعني لا يكاد يخفى على أحد. ولذلك من أكبر آيات الله في رسوله محمد إن كان اللي يشوف وجهه يعرف إنه رسول الله، بمجرد ما يشوف وجهه يمعن النظر فيه قلبه يطمئن أن هذا رسول الله بمجرد رؤية الوجه. وقلت أظن من كم ليلة في دعوة يوسف عليه السلام لما دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، وجهك وجه الخير والبر والكرم والإحسان، وجهك وجه الصالحين. يعني ما دعاهم ولا أتكلم معهم قبل شيء، لكن عرفوا من وجهي سماحة الإسلام ونور الإسلام، لأن ما في شك إن نور الإسلام يبين ويظهر على وجوه أهله، يبين على وجوه أهله، هذا حق. يقول هنا فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني أهل القلوب الطيبة يستفيدون كثيرا من تذكيرك ووعظك وإرشادك ودعوتك إلى الله. وأما القلوب الكريهة المنحرفة المتحجرة المطموسة ما تستفيد مهما كان مثل الأرض الأجادب اللي قلت عليه لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. لذلك كثير من والله الإنسان كل دقيقة يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، الإنسان في كل دقيقة يحتاج إلى من يذكره مهما كان. يعني افرض ان احنا ما بنرتكب جريمة ولا نعمل معصية، احنا في نظرنا يمكن ان نرتكب جريمة لكن محتاجين إلى من يعرفنا بالله ويذكرنا به في كل لحظة في كل لحظة. ولذلك كان عمر بن الخطاب والصحابة الأساوس الأئمة أفضل خلق الله بعد الأنبياء يحبون اللي يذكرهم بالله عز وجل، على خلاف اللي في قلوبهم مرض اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم، يقول ربنا فحسبه جهنم ولا بئس المآب. لكن اهل الخير والبر اذا سمع داعيا يذكره بالله يفرح، لانه كأنه رضع قلبه واعطاه برشامة علاج تقوي قلبه وتشرح صدره وتوسع يعني يقينه بالله تبارك وتعالى. فلذكر فإن ذكرى، وربنا يقول في مواضع سيذكر من يخشى، هنا قال وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. قل في مواضع سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. في مواضع من خشى الرحمن بالغيب من خشى فهم الذين ينتفعون بالتذكير وينتفعون بالوعظ وينتفعون بالداعي إلى الله تبارك وتعالى، لأن قلوبهم مستنيرة مبصرة ما عميت ولا انطمست. وقلت أكثر من مرة ترى القلب مثل القرش اللي يسقط في التراب ويجي عليه يجي عليه الندى والبلل. لو جبت قرش من المعادن هذه ورميته في التراب وعملت عليه تجربة ومعاينة وحطيت عليه قليل من الندى والرطوبة، اليوم الثاني تلاقيها أحمر، اليوم الثالث تلاقيها أسود، اليوم الرابع تلاقي صدى الحديد ظهر عليه. وما هو من السهل انك تقلع الصدى عنه الا بشق النفس وعملية عملية. كذلك القلب اذا ارتكب الانسان سيئة تنقط نقطة سودة في القلب وتعطل. ما اقول على قلب اللحم لان القلب اللحم ما بيهمه، يعني قطعة اللحم الصنوبرية الشكل ما لها دخل بما اقول، ولكن كون القلب اللي هو في الانسان الله خصه بحكمة من عنده واجعل له عينين لا تدركان. يعني لو جبت التشريح وقطعت قلب المسلم ما وجدت اي فرق بينه وبين قلب الكافر ولا قلب الكلب ولا قلب الخنزير من جهة التكوين اللحمي والتشريح العضوي هذا، ولكن الله اودع قلب قلب الانسان لطيفة. فاذا تنادي سيئة اخرى والحسنة من عادتها تنادي حسنة اخرى، الحسنة من عادتها انها تجلب الحسنات والسيئة من عادتها تجلب السيئة. لكن الفرق ان اللي يعمل الحسنة ويشكر ربه يزيده من فضله وإحسانه وجوده ويوفقه للخير الكثير والعمل الكثير والبر الكثير، واللي يعمل السيئة ولا يتوب تنادي على اخواتها من السيئات ويصير مثل الجماعة اللي كانوا ماشيين في البر واحتاجوا الى حطب وقال والله ما احنا شايفين حطب كثير، قالوا خلنا نتفرج كل واحد جيب له ولا وقدر القشة فهذا يصير قشة وهذا يجيب قشة، فجمعوا حطبا كثيرا مع انه من قشة كان اصل اجتماع الحطب. ولذلك نهى رسول الله عليه السلام عن محقرات الذنوب، قال اياكم ومحقرات الذنوب. محقرات اياكم ومحقرات الذنوب يعني معناها لا تحتقر سيئة تقول هذه بسيطة هذه صغيرة، لا، يعني ربما الصغيرة هذه تطمس القلب انطماسة ما يبصر الى يوم القيامة. ربما يعمل الانسان معصية ويحسبها صغيرة فتبدأ تجرجر وراها سيئات فتطمسه الى يوم القيامة. ولذلك في اخر الحديث اللي انا بديت اقرأه اللي في صحيح مسلم، حتى يصير اللي هو القلب اللي يقبل السيئات كالكوز مجخية، يعني مثل الكوز اللي انقلب مثل الكوز اللي انقلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني يصير الزنا والحليلة على حد سواء، ويمكن بعضه يشر عليه الشر فيصير الزنا احب اليه من الحليلة، ويصير لما ياكل من سعيه وكده اشقى عليه من ان يسرق، لما يسرق احب اليه، لما ياكل رشوة او ياكل بلية احب اليه من قرش الحلال لان اذا انتكس القلب وانطمس خلاص صار ابليس هو السلطان المهيمن عليه، صار ابليس هو اللي يأمر وينهى، صار بمقود ابليس اخذه من مقوده ويجره على الوجه الذي يريد. وذلك ربنا يقول هنا وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن هو اللي اذا لعب به الشيطان استبصر، على حد قوله ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين، ثم بعد ما أشار إلى هذه القواعد الكريمة في الدعوة إلى الله عز وجل وتحمل المسؤولية وأن الداعي إلى الله ما عليه إلا يبلغ، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا هو الأصل. بعد ذلك يقول يبين القاعدة العامة، سر الكون، سر الكون وسر الوجود بالنسبة لبني آدم خاصة وبالنسبة للجن معه. طبعا البوذيين عندهم باب اسمه باب سر الكون، والهندوس عندهم باب في سر الكون، والنصارى عندهم باب في سر الكون، واليهود عندهم باب في سر الكون، والشيوعيين الملاعين عندهم باب في سر الكون، وكل هؤلاء الناس عندهم سر، لكن سر الإسلام واضح جلي. فالإسلام وضع مثل ما يقول العوام أو أهل العربية يضع النقط على الحروف، وكلام واضح يبين السبب في خلق الإنسان وخلق الجن. فيقول وما خلقت الجن فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا سر الكون، هذا سر وجودي ووجودك ووجود الجن معنا، أن نخلص التوحيد لله وحده. معنى ليعبدون ليفردوني بالتوحيد ويخصوني بالعبادة، ولا يشركون بي أحدا ولا شيئا، لا يشركون بي شيئا لا في الخلق ولا في الأمر، لأن الخلق لله والأمر لله على حد قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. فكما أنه لم يشترك معه أحد في خلقك فلا يرضى أن يشترك معه أحد فيما يأمرك به إلا ما جعل له لونا من الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من المسلمين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فطاعة الرسول من طاعة الله، كما أن طاعة أمير المسلمين من طاعة الله وطاعة رسوله، على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول النبي محمد من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني. وفي رواية في الصحيح ومن يطع الأمير، طبعا الأمير المسلم، الأمير المسلم اللي بيصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم شريعة الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. هذه قواعد الإسلام. فالأمر لله وحده، ثم لمن جعل الله له من الأمر شيئا من أولي أمرك ومن علماء المسلمين، علماء المسلمين الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر القائمين بحدود الله. يقول ها هنا وما خلقت الجن والإنس. الجن أبوهم الجان، الجن أبوهم اسم الجان، والإنس أبوهم اسم آدم. وطبعا هذه عقيدة المسلمين قاطبة، وهي كذلك عقيدة اليهود والنصارى، أعني العقيدة التي جاء بها المسيح في الأصل عليه السلام، وجاء بها موسى صلى الله عليه وسلم في الأصل، وجاءت بها النبيون جميعا. النبيون جميعا جاءوا للناس يبينوا لهم سر الكون ويبينوا لهم طبائع العباد وطبائع البشر. فبينوا أن الله خلق الجن وخلق آدم، ومن ذرية الجن الجن، ومن ذرية آدم الإنس، ومن ذرية آدم الإنس. وكلمة جن أصلها تدور على معنى الاستتار. كلمة جن هي أجسام، الجن أجسام نارية يعني مخلوقة من النار. الجن أجسام لطيفة، أجسام لطيفة يعني شفافية، يعني يمكن يصير عندك مئات من الجن وانت ما تشوف منهم ولا واحد، مثل الهواء، مثل الهواء شفاف. الأجسام لطيفة نارية يعني مخلوقة من النار، لها قدرة على التشكل بالأشكال غير الجميلة تحكم عليها الصورة. طبعا إبليس ما يموت، بس الحال إبليس لحاله هو اللي ما يموت إلا يوم القيامة. إذا مات، إذا أمر الله بالنفخة الأولى اللي تصعق أهل الأرض، يكون إبليس مع الموتى ساعتها، لأنه طلب من ربه أن ينظره إلى يوم القيامة. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، مهل موتي وأجل أجلي إلى يوم. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، علشان يصير لأن الجنة ما هي بسهلة، يعني الجنة ما هي بسهلة والنار أيضا ما هي بسهلة، علشان يصير اللي يدخل الجنة يدخلها على بصيرة، واللي يدخل النار أيضا بيدخلها على بصيرة. اللي يتبع الشهوات ويتبع الإغواءات ويخلي قائده الى النار ابليس يروح هو ابليس معه، واللي يجعل قواده الانبياء والمرسلين وكتاب الله وسنة حبيبه محمد عليه السلام ودعاة البر والخير هذا الى الجنة ان شاء الله. فالجان اجسام لطيفة نارية يعني مخلوقة من النار، ومعنى لطيفة يعني شفافة، ما تقدر تمسك الجن كده بيدك في الغالب الا اذا تشكل، لهم قدرة على التشكل بالاشكال القبيحة، يعني يقدر يعمل نفسه بس ويعمل نفسه كلب ويعمل نفسه ثعبان، يقدر الشيطان او الجني، وقد يكون الجني مؤمنا، قد يكون الجني مؤمنا وقد يكون يموت، يعني لو الجني تصور في صورة ثعبان ودخل عندك وقتلته يموت الجني نفسه، حقيقة الجني تذهب وينتهي، حقيقة الجني تنتهي وتذهب، بخلاف الملك. الملائكة أجسام لطيفة نورانية مخلوقة من النور، لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة لا تحكم عليها الصورة. يعني لو جاء ملك في صورة يحيى بن خليفة الكلبي أو في صورة رجل جميل الصورة وتصور للإنسان بهذه الصورة وقام إنسان شرير وقتل وما ينقتل ولا كأنه جاء شيء، ما يصاب بأذى من الناس. وإن كان هذا الحديث اللي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائد وآثرته كثيرا في قصة ملك الموت لما جاء لموسى قال فضربه ففقع عينه، يعني ضربه وعور عينه، فقال يا رب أرسلتني إلى ملك إلى عبد لا يريد الموت، فقال اذهب إليه وامره ليضع يده على متن ثور وله بكل شعرة سنة. قالت وبعد أن أرد الله عليه عينه، في لفظ البخاري هذا في الصورة ما هو في حقيقة الملك، حقيقة الملك ما تأثر بشيء، حقيقة الملك ما تأثرت بضربة موسى في وجهه ولا في عينه، بخلاف الجن لو تصور على طول يروح. ولذلك قد تنتقم الجن لمقتله، كما جاء في أثر أن رجلا من الصحابة دخل على زوجته لما وجدها على الباب وشك فيها بعض الشك، فقامت قالت له شوف بسرعة لا تغضب عليه، لما بيشوف بمجرد ما رأها على الباب سل السيف عليها، قالت له لا تعجل روح شوف الفراش حقي، فوجد في الفراش ثعبانا كبيرا هائلا فضربه، يقول لا ندري ايهما كان اسرع موتا، الاثنين في على طول في الفراش، الضارب والمضروب ناموا جنب بعض، القاتل والمقتول، الجني مات من الضربة والضارب مات من مات في الحال، الضارب مات في الحال. ولذلك النبي محمد عليه السلام الآمر بالخير والبر للإنسانية كلها ينهى الإنسان عن قتل ثعبان في المدينة المنورة خاصة، ينهاه عن قتله أول مرة، بل إذا رآه في بيت يقول له اخرج اخرج ثلاثا، انذرك ثلاثا ان وجدتك بعدها قتلتك. فاذا قال له يوم ثلاث مرات ثلاث ايام او ثلاث مرات وجلس بعدها وقتله لا يضره، من يحميه الله من شرور الجن. لكن لو قتلوا في الحال لانه قد يكون مؤمنا مسلما جاي عشان يترزق الله من عنده، والجن يترزقون الله يأكلون ويشربون ويجامعون ويجيبون عيال من الجن. ولذلك ربنا تبارك وتعالى في قصة خروج النبي إلى الطائف بعد أن آذاه أهل مكة آذاه أهل مكة وضيقوا الخناق عليه، فلم يجد شيئا إلا أن يخرج إلى الطائف مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، فعرض نفسه كما قلت كثيرا على بني عبد يليل الثلاثة في الطائف، واختارهم بالذات لأن كان عندهم امرأة من قريش، عندهم امرأة من قريش متزوجة في واحد منهم، فحسب ان الرحم هذا بيلين قلوبهم. فلما وقف عليهم في الطائف بعد هالرحلة الشاقة 75 كيلو في الجبال على الرجل، لما دع كل ما يكلمهم لا يردون عليه، كل ما يكلمهم لا يردون عليه. وبعدين قال واحد قال طيب ردوا علي، في معنى ردوا علي اما قولوا لي روح ولا كذا. قال واحد منهم يا محمد انت امرك خطير وكبير، أنت تقول إنك تكلم اللي في السماء، فإما أن تكون صادقا وإما أن تكون كاذبا، فإن كنت صادقا فأنت رجل عظيم فوقنا كلنا، أنت أعلى من مستوانا ولا ينبغي لنا أن نرتفع إلى مستواك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن نتحدث إليك. قال واحد منهم: يا محمد تشايف أرضنا كلها جبال وبلايا كبار ولا فيها أشجار ولا أنهار، ولا ما تخلي ربك هذا اللي بعتك لنا أن يحول جبال مكة وجبال مكة إلى حدائق غناء ويعمل لك قصر ونزل عليك ملائكة من السماء ويعمل لك كذا ويجيب لك. قال واحد منهم كل الكلام ده يمكن يعمله، أنا من رأيي أني يطلب من جد قصي بن كلاب يروح للمعلاة حقة مقبرة مكة. طبعا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الجد الجد السادس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يروح لمقبرة المعلى في مكة وينادي جده قصي الميت هناك ويقومه من القبر ويخليه يعمل له منبر في الكعبة عند الكعبة ويخليه يخطب ويقول ان ابني صادق. قال والله يقدر يعملها، هذا ساحر يقدر يعملها، الاحسن ان يجيب لنا كتاب من السماء من عند ربه وينزل ملائكة يشهدون. فانزل الله عز وجل: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله، وكما قال: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل واحدة فتفجر الانهار خلالها تفجير، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسف، او تأتي بالله والملائكة اعوذ بالله او تأتي بالله والملائكة قبيلة، او يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، او ترقى تصعد في السماء، ولن نؤمن لرقيك صعودك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. هذا مثال من امثلة نظام. قال اذا اختموا علي ما دمت ترددتوني هالرد القبيح، لا تعلموا بي عشان اهل مكة ما يشمتون فيه، خليكم كرام حتى في الرد، لا تعلموا بي احد، بدل ما يطوعوه ولا يعلموا احد بدوا يجمعون السفاء والصبيان والعبيد والنسوان يقولوا هذا الكاذب هذا الكاذب، فبدأوا يجرون خلفه ويرمونه بالحجار، وزيد بن حارثة يبرأ عنه حتى دميت عقبه صلى الله عليه وسلم، وانطلق على وجهه لا يلوي على شيء. حتى سألت عائشة مرة: ما أشد موقف قمته أو كذا يا رسول الله؟ قال أشد شيء مر علي، طبعا بعد هذا كان بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنه، لأن العرب أو المجرمين من أهل مكة ما استأسدوا على رسول الله إلا بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة رضي الله عنه، بعضهم يتجمل من أجل أبي طالب وبعضهم يتجمل من أجل خديجة رضي الله عنه، لكن لما مات في سنة حتى يقال لبعض الناس أن يسمى عام الحزن، كان سنه 50 سنة عليه الصلاة والسلام، فلما حصل هذا الذي حصل قال لهم اكتموا علي، فسلطوا عليه، تقول يقول لخديجة عائشة: فانطلقت على وجهي فلم أفق إلا بقرن الثعالب قرب محل السيل اللي موجود الآن اللي فيه وادي اللي عند وادي محرم اللي صار عنده المسجد الآن أو قريب منه، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فإذا الملك ولما بمجرد ما حصل عليه فاق من هالبلاء الكبير اللي شافه، وإذا قدامه في بستان لعتبة وشيبة ولدي ربيعة وهما من أشد أعدائه في البستان يرون النبي محمدا والأذى الذي يتعرض له، فصارت مصيبة على مصيبه وبلوى على بلوى ومحنة على محنة أن يرى ما يرى من هؤلاء من أهل مكة، ويزيد على ذلك إن أهل من أهل الطائف وأهل مكة يشوفون يبي يبلغ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة الذين قتل يوم بدر كافرين سيبلغان أهل مكة ما حصل للنبي من الأذى ويشمت الناس فيه. فتألم النبي كثيرا عندما رآهما وضرع إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبال. فنزل عليه ملك الجبال مع جبريل في الحال، وقال جبريل: يا محمد هذا أخوك ملك الجبال. فسلم ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أرسلني أن أطيعك في قومك لما صنعوه معك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين عن الجبلين المحيطين فعال. قال: لا بل أستأني لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. فقال له الملك: صدق من سماك الرؤوف رحيم. في هذه اللحظة رق له قلب عتبة وشيبة ولدا ربيعة في الحال، بدل الشماتة حنوا، مع أنه من أعداء الله ورسوله وقتل كافرين يوم بدر من صناديد الملاعين من قريش، لكن الله رقق قلبهم له. فأرسل إليه بقطف من العنب من بستانهما مع غلام نصراني عراقي يقال له عداس. فلما جاء عداس إلى النبي محمد بعنقود العنب ومعه زيد بن حارثة، أخذ النبي العنقود وقال بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الغلام: يا عم هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال النبي للغلام: يا غلام، من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال: نصراني من نينوى في العراق، قال بلد عند الموصل. قال: أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له الغلام: يا عم ومن أخبرك بيونس وأهل هذه البلاد لا يعرفونه؟ قال: هو نبي وأنا نبي، وقرأ عليه من القرآن ما فيه قصته. فعند ذلك أكب الغلام يقبل وجه ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. فكان رحلة مباركة، خدت الثمرة هذه، ما هو عربي، عجمي من العراق أسلم. بمجرد ما خرج من عندهم جاء في نقلة وإذا وفد من الجن، وفد من الجن في الطريق بعد الأرض اللي فيها عتبة وشيبة وربي قليل، قام يصلي وإذا وفد من الجن استمعوا لقراءة رسول الله. مرين يدورون حدث في الأرض، حدث في الأرض، لأنه كانوا قبل الرسول عليه السلام يسترقون السمع ولا يرمون بالشهب، فصاروا مثل ما قالوا في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا لندري أو إنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما وصلوا يبحثون عن الحدث الذي حدث في الأرض، وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخله وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر. فلما سمعوه قالوا: أنصتوا، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي، يعني فرغ النبي من قراءته عليه الصلاة والسلام، ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، أجيبوا داعي الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فكانت رحلة مباركة، صار من بركتها إيمان الجن وهم ليسوا من الإنس، وإيمان عداس النصراني وهو ليس عربيا بل هو أعجمي من بلاد بعيدة. يعني كأن الله يقول له: شوف، أنا قادر على كل شيء، أنا قادر على أني أخلي أهل الأرض كلهم يكونون مؤمنين، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كله، ولو شاء ربك لآمن الناس، ما كان واحد يقعد كافر. لكن الله يبتلي ويبتلي بالخير والشر، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هذا كانت نتيجة الرحلة، أن آمن به الجن، فالجن فيهم مؤمنون. وقلت ان كلمة جن من الاجتنان والاكتنان، الاجتنان والاكتنان وهو الاستتار. الجنين يسمى جنين لانه مكنون في بطن ام، الجنين يسمى جنين لانه مكنون في بطن ام وما يرى. والجنينة والجنة والبستان اسمها جنة، وجنينة اسمها جنة او جنينة بعض الناس يسميها، لانها اشجرها وظلالها تغطي الشمس عن اللي يكون تحت الشجرة، تظل صاحبه فيكتن تحتها ويجتن ويستتر في ظلالها واشجارها، في ظلالها واشجارها. والمجنون يسمى مجنون لان عقله مستر وغايب، لان عقله اكتن راح، صار ما يوصل الكهرب حقه، ما يصل الى بقية الجسم الى استفيد منه الاعضاء على بصير، يسمى مجنون. والجن اسمهم الجن اسمهم جن لانهم يستترون، يكون معك وانت ما تشوفه، على حد قوله عز وجل: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، من حيث لا ترونه، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وربنا عز وجل يقول: فوق من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. هذا اصل الجن. والانس سموا هم بني آدم اسمهم الإنس، وسموا إنس لأن الإنسان من طبيعته يأنس ويؤنس من طبيعته. في بعض الناس حشريين لا يأنسون ولا يؤنسون، ما تقدر تقرب منه مثل الشوك والحسك، ما تقدر تقرب منه يشوكك إن قربت منه. لكن هذا في واحد من مية أو في واحد من الألف، لكن الأكثر في الإنسان. ما هو ذاك الشاعر اللي يقول: وصوت إنسان وصوت إنسان فكنت أطير، لا، هذا مقالب للطبيعة. عوى الذئب، وبعض الناس يقول عوى الذئب، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. هذا خايف، ده هذا خايف من طبيعة الخوف، خايف يقتل وعنده قدرة على قتل الذئاب لكن ما يقدر يقتل إنسان. فالإنسان سمي إنسان، بعض العلماء يقول سمي إنسانا لأنسه لأنه يأنس ويؤنس. طبيعة يا شيخ، لاهي لو معك جملك أو حصانك ومعك سيفك ورمحك في البرية وأنت في ظلم دامس، وأنت عنتر ابن شداد اللي بيقولوا عليه إن قلبك يصير عنده ثاني حال إذا كنت في ظلم دامس. ولكن إذا كان معك إنسان ولا سيما يكون هذا الإنسان غير عدو، والله يحصل عليك من الأنس كان الدنيا كلها معك، كان الدنيا كلها معك. فالإنسان إنسان لأنسه وإنسه، يأنس ويؤنس. لكن بعض الناس يزعم أن الإنسان سمي إنسانا والإنس سمي إنس من النسيان لا من الإنس، ومنه قوله وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. بعض الناس يقول وما سمي الإنسان إلا لنسيه لأنه ينسى، على حد قوله تبارك وتعالى عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد، وكلها موجودة في الإنسان. ينسى ويؤنس ويأنس، ينسى هذه طبيعة له، ويدخل الأنس على الناس ويدخل به الأنس على الناس. يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليس المراد من العبادة أن يصلي ويصوم بس، إذا صلى وصام وزكى وحج وعمل الخيرات والمبرات وهو يشرك مع الله إلها آخر كأنه ما عبد الله ولا عمل عملا صالحا قط. وطبعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا غائية، يعني المقصود من الخلق عبادة الله وهو غني عنهم وعن عبادتهم لكن لمصلحتهم. وبعض الناس لا يعبدون الله بس غصب عنهم، يعني بعض الناس لا يعبدونه وهم يعبدونه بالكراهية بس ما يثابون بالجنة، لأن الجنة إنما يثاب بها أهل الطاعة وأهل العبادة بالطاعة. فجميع من في الأرض يقر لله بالتوحيد طوعا وكرها، إما بلسان الحال من المؤمنين من لسان الحال والمقال من المؤمنين، أو بلسان الحال دون المقال من الكافرين. فكثير من أهل الأرض لا يعبدون الله، وإذا عبد الله عبادة مشوبة بشرك ردها الله وأحبطها. ولذلك الكثير من أهل العلم بالتفسير والتأويل يفسرون قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليخصوني بالعبادة فلا يشركون بشيء، ليفردوني بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا يشركون بالله شيئا في ذاته، ويشركون بالله فليس له شريك في ذاته، وليس له شريك في صفاته، وليس له شريك في أسمائه الحسنى، وليس له شريك في أفعاله، ليس له شريك في أفعاله. لا يقبل من أحد شركا، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك أخبر حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه أغنى الناس عن الشرك، فأغنى الخلق أغنى أغنى أغنى يعني أغنى الخلق أغنى أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك به معه في عبادته شيئا رده وشركه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.